يقول امرأة أسقطت جنينا في الأسبوع السادس من الحمل، فهل الدم الخارج منها مانعا للصلاة والصوم؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا يمنعها لأنه لا يعتبر نفاسا. يقول سنة الفجر هل تؤدى قبل الأذان الثاني الذي يدل على دخول وقت الفجر؟ نقول لا، سنة الفجر تؤدى بعد دخول الفجر، فهي سنة تؤدى بعد دخول وقت صلاة الفجر ولا تؤدى قبله. هذا يقول ما حكم ما يعمله بعض الناس عند الزواج من رقص للرجال وتصفيق وإحضار شعراء من أجل ذلك؟ نقول إذا كان مثل هذه الأعمال لا يترتب عليها استعمال آلات لهو أو التحدث بكلام غير مباح أو الإتيان بأشعار فيها كلمات تغزل ونحوه، إذا لم يكن شيء من ذلك فأرجو ألا بأس به. وأما إذا كان يشتمل على شيء من المحاذير الشرعية كاستعمال آلات لهو أو اشتمالها على كلمات بذاءة أو فسق أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان إحضار هؤلاء يكلف مبالغ فإن هذا أيضا من الأعمال غير المشروعة، لأنه إهدار للأموال وتضييع لها في وجه غير مشروع. يقول يوجد في بعض البلاد عند التعزية أن يقوم بعض الناس ويقف أمام بعض ويرفعون أيديهم ويقرؤون الفاتحة، فما حكم هذه الأعمال؟ الوارد في التعزية أن الإنسان إذا رأى صاحب المصيبة متأثرا بمصيبته أن يسليه، لأن يدعو له بالصبر ويدعو لميته بالمغفرة. ومن حق المسلم على المسلم إذا أصابته مصيبة عزيته، فأنت تعزي أخاك لتخفف عنه من هول المصيبة التي أصابته، لأن التعزية معناها التسلية. وعلى هذا فإذا كان الإنسان لم يحس بالمصيبة ولم يتأثر بها وقد يكون فرحا فإنه لا يعزى. لو أن إنسانا فرح بموت قريبه فإنه لا يعزى. ولا تستغرب هذا، قد يحصل من بعض الناس الذي يكون له قريب عنده مال وليس بينه وبينه قرابة شديدة، وإنما هو ابن عم بعيد وليس هناك وارث غيره، وقد يكون بينه وبينه شيء من العداوة، فإذا مات فرح، فمثل هذا لا يعزى لأنه لم يصب بمصيبة. والسنة أن الإنسان عندما يعزي أخاه لا يجلس عنده، وإنما يدعو له ولميته وينصرف ولا يكررها، ولا يقف الناس لها ولا ينتظرونها. يعزي أخاه إما في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق، وإن لم يتيسر له ذلك ففي منزله يذهب إليه ويعزيه ولا يجلس عنده، ينصرف. فلا يجتمع الناس لأجل هذا الممر ويأتون بقراء يقرؤون وتصنع الموائد ويجتمع أهل الحي والأقارب 3 أيام، كل هذه الأعمال أعمال غير صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر وفاة جعفر ابن أبي طالب قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وصنعوا طعام وأرسلوه إليهم ولم يذهبوا معهم إليهم يأكلونه معهم، ولم يأتي الجيران لهم ولا الأقارب ليأكلوا معهم، إنما يصنع طعام بقدر أهل المصيبة ويوضع عندهم لأنهم انشغلوا عن إعداد طعام لأنفسهم بما أصابهم من الألم بفقد عزيزهم. وما عليه الناس من الاجتماع فإن هذا يكلف أهل المصيبة، والمعروف أن مثل هذه الاجتماعات تكلف ولو كانت المناسبة فرحا، لو كان زواج تعب أهل الإعداد لهذا الفرح، تعبوا من إعداده وهم في حال فرح، فما بالكم إذا كانوا في حال ترح، إذا كانوا في حال حزن. لا شك أن هذه الأعمال تنافي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ورد أن الله تعالى يضع قدمه يوم القيامة والبعض يفسر الضحك بالرضا، وهل هذا التفسير صحيح؟ هذا كلامه مركز. لعل السائل يقول هل ورد أن الله تعالى له قدم؟ نقول نعم، إن الله تعالى يضع قدم، يسأل النار فهل تريد الزيادة فتطلب ذلك وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطني قطني، يعني كافيني وحسني. وأما تفسير الضحك بالرضا فهذا أيضا تفسير غير صحيح، فالله تعالى له قدم وله عين وله يد وله رضا وله ضحك وله عجب وله غضب، وكل هذه الصفات تليق بجلال الله وعظمته ولا تشبه ما عليه المخلوقين. وإن كان المعنى المفهوم منها في اللغة هو المعنى المفهوم في لغة العرب، لكن الكيفية والحقيقة ليست كذلك، فلله قدم تليق بجلاله وعظمته، ويضحك الله تبارك وتعالى ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ويرضى ويغضب رضا وغضب يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وليس كرضا المخلوقين ولا كأقدام المخلوقين ولا كغضب المخلوقين، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له سمع وبصر وليس كسمع المخلوقين ولا بصرهم. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفوا لله ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له. هذا يقول امرأة احرمت بالعمرة وطافت وسعت ثم عادت الى منزلها واتت ما يجوز لغير المحرم من طيب وغيره ناسية حتى تذكرت انها لم تتحلل من احرامها بقص شعرها بعد، فما حكم ذلك؟ نقول الواجب عليها ان تقص شعرها، وان كان بقي من اثر هذه الاشياء مثل الطيب، ان كان بقي من اثره شيء فانه يلزمها ان تزيله عند تذكرها، وان تركته ولم تزيله بعدما تذكرت فان عليها فدية الطيب، وهي اما ذبح شاة واما اطعام 6 مساكين او اما صيام 3 ايام، هي بالخيار بينها. واما اذا كانت لم يبقى للطيب اثر فانه لا شيء عليها، وعليها ان تقصر شعرها. يقول صلاة الليل هل يشترط أن تكون بعد نوم، أم لو صلى الإنسان بعد العشاء أو ما بين العشاء إلى الفجر هل يسمى هذا كله تهجد؟ نقول نعم، هذا كله من صلاة الليل، وليس من شرطه أن ينام الإنسان. يقول هل أبي من الرضاع محرم لزوجتي؟ نقول لا، لأن هذا ليس في مقابل من يحرم من النسب، وإنما هو في مقابل من يحرم بالمصاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس هذا من محارم النسب، وإنما هو من المحارم بالمصاهرة. فأبو الزوج من الرضاع ليس كأبي الزوج من النسب، لأن هذا في مقابل من يحرم بالمصاهرة، فأبو الزوج إنما حرم على زوجة ابنه لما بينهما من المصاهرة وليس لما بينهما من النسب، فالحديث الذي ورد في هذا لا يتناول ذلك. يقول إذا أن إنسان قرأ القرآن وقال أجر هذه التلاوة للأموات فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، والكثير من أهل العلم يقول إن هذا لا يصلح، والإنسان يقرأ القرآن ويدعو لمن شاء دعاء لا أن يهدي ثواب التلاوة. يقول ما معنى قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ معناه أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل صيد الحرم ولا يقتل صيدا وهو محرم من صيد البر، فإذا أحرم الإنسان فلو صادف غزالا أو أرنبا أو طيرا فإنه لا يجوز له أن يصطادها، فهي محرمة على المحرم ومحرمة بالحرم على غير المحرم. فلو أن إنسانا صاد غزالا وهو محرم أو بالحرم فإنه يجب عليه مثلها من النعم ك كالعنز مثلا، ولو أن إنسانا اصطاد حمار وحش لزمه مثله من بهيمة الأنعام وهي بقرة وما شابه ذلك من الأمور. هذا يقول إذا كانت المرأة حائضة فما هي الأشياء التي تمنع من فعلها؟ تمنع من الصوم والصلاة، وتمنع من جماع زوجها، وتمنع من دخول المسجد، وما عداها فلا بأس به، وتمنع من مس المصحف. يقول ما حكم الإنسان إذا بال واقفا؟ نقول إذا أمن تلوث ثيابه وبدنه من ذلك فلا بأس به إذا كانت الحاجة داعية لذلك، لكن ينبغي للإنسان أن يحترز عن أن تناله النجاسة. فإذا كان الإنسان محتاجا لهذا الموقف فإنه يجوز له إذا احتاج لذلك ولم يجد غيره. يقول هل تصح صلاة الجمعة في المساجد المبنية في الحقول النفطية والتي تكون في الصحراء بعيدة عن المدن والقرى، علما بأن هذا الحقل يكون فيها أكثر من 50 مصلين أو أكثر في كل جمعة؟ نقول هل هم مقيمون في هذا، هل هم ساكنون أم أنهم جلسوا فيه مؤقتا لأداء أعمال وينتقلون عنها بعد أدائهم العمل؟ نقول إذا كان هذا المكان مكان إقامة فإنهم يصلونها جمعة، وأما إذا كان ليس مكان إقامة فإنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. يقول الحائض هل لها أن تطوف طواف الوداع؟ نقول يسقط عنها طواف الوداع، الحائض لا وداع عليها، ويكفي أن تدعو عند خروجها ولا شيء عليها في هذا. أما طواف الإفاضة فلا بد أن تأتي به وتجلس من أجله حتى تطهر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.